بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب أن الجهاد فرض كفاية، وأنه شرع مع كل بر وفاجر. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة، إلى قوله: يعملون. نسختها الآية التي تليها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. رواه أبو داود. وعن عروة بن الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نوافيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير البجلي مثله، وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع مستدل الخير. وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخيل، ومفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود، وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم العلم النافع، والقلب الخاشع، واللسان الذاكر، والعمل الصالح المتقبل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رحمه الله تعالى: باب أن الجهاد فرض كفاية، وأنه شرع مع كل بر وفاجر. إذن هذا الباب معقود لمسألتين: مسألة أن الجهاد فرض كفاية أو حكم الجهاد، والمسألة الثانية أنه مشروع مع كل بر وفاجر. قال رحمه الله: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وفي قوله: ما كان للمدينة، إلى قوله: يعملون. قال: نسختها، يعني هاتان الآيتان أو حكمهما، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا هو الدليل الذي أورده الشيخ على أن الجهاد فرض كفاية. وأشرنا بالأمس إلى أن الأصل في الجهاد على ما عليه جماهير العلم أنه فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي، بمعنى الأكفاء من أهل القوة والسداد والمعرفة، والذين يسدون الثغور، والذين تحصل بهم المنعة ويحصل بهم رد العدوان، وأيضا ويحصل بكذلك إقامة الجهاد. ف فإذا قام من يكفي من هؤلاء فإنه كما يعرف العلماء علماء أصول فرض الكفاية بأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به من يكفي لابد أن يكون القائمون من أهل الكفاية يسقط الإثم عن الباقين بقي تكملة ويفوز القائمون بالأجر. الأجر هو لمن قام بفرض الكفاية، أما البقية ليس لهم أجر لكن يسقط عنهم الإثم. والعلماء اختلفوا أيضا أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، في كلام طويل وجميل أيضا لعلكم تراجعونه، طبعا لمن أراد المزيد لهم كلام جميل جدا يعني، وأظن الجويني يعني أطال في هذا جدا، وكأنه مال إلى أن فرض الكفاية أفضل لأنه يقوم به عن الأمة. فلا تظنون حينما يقال أن فرض الكفاية أن هذا تقليل من الفرض أو تقليل من الحكم أو إضعاف الحكم، لا، إنما المقصود كما أشار أهل العلم المقصود هو أنه أن الإثم يعني يذهب عن أو يرتفع عن البقية، وإذا لا يعني وإلا هو فرض. حينما نقول فرض كفاية بمعنى هو فرض على الجميع لكن يسقط عنهم إذا قام من يكفي، أما إذا لم يقم أحد أثم الجميع. إذا لم يقم أهل الكفاية أو إذا لم أحد يقم هذا فإن الإثم على الجميع. هذا جانب، فهو فرض كفاية بهذا المعنى. وأيضا قال العلماء إنه يكون فرض عين كما ذكرنا في بعض الأحوال، منها أنه إذا كان حضر إلى الصف، فإذا حضر المسلم المستطيع، طبعا معروف أنه مرفوع عن الأعرج والأعمى والفقير إلى آخره، ذكر العلماء على حد قوله إنما إن ليس على الضعفاء ولا على المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلى آخره. فالمقصود إذا حضر من هو كفء حضر المعركة فيكون القتال في حقه فرض عين. وكذلك أيضا إذا ندبه الإمام استنفره الإمام، استنفره بعينه أو استنفر فئة، إذا استنفرتم فانفروا، فيكون في حق المستنفرين فرض عين، فيكون في حق المستنفرين فرض عين. وكذلك أيضا إذا دهم العدو أهل بلد فيكون على أهل البلد الجهاد فرض عين. إذن هذه الأحوال هي التي يكون فيها الجهاد فرض عين. فإذا هذا هو المراد بفرض الكفاية وهو المراد بفرض العين. استدل الشيخ رحمه الله المجد بن تيمية بكلام ابن عباس في الربط بين الآيات. الآية الأولى في قول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا طبعا تدل على فرض العين، لأن الخطاب للجميع، الخطاب للمؤمنين كافة. وقيل إنه خطاب لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا يعذبكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قيل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إذن هذا خطاب للجميع، ويستدل به على أن أصف على أنه فرض عين أو أنها تدل على أن الجهاد فرض عين. والآية الأخرى كذلك أيضا ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله أيضا تفيد أنه فرض عين، تفيد إلى قوله يعملون في الآيتين المتاليتين. فهاتان الآيتان تدلان على أن على أن الجهاد فرض عين. قال ابن عباس وهو حبر الأمة ومعلوم ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، قال نسختها الآية التي تليها اللي هي آية وما كان لمدينة ومن حولهم، الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نسختها كأنه يعني بمعنى رفعت حكمها. الأصل في النسخ أنه رفع الحكم، الأصل في النسخ أنه رفع الحكم. وكانه يقول إن حكم العين أو فرض العين الموجود في الآيتين السابقتين، هذه الآية رفعت هذا الحكم، نسختها بمعنى رفعتها. وإن كان مصطلح النسخ عند السلف يختلف عن ما استقر عليه المتأخرون من علماء الفقه والأصول، فالمتقدمون يطلقون النسخ ويريدون به رفع الحكم ويريدون به التخصيص، والتقييد أيضا كذلك بمعنى تخصيص الحكم، بمعنى لا يبقى على عمومه أو لا يبقى على إطلاقه. فإذا السلف يطلقون النسخ ويريدون به النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين وهو رفع الحكم وإزالته عاد إلى بدل أو إلى غير بدل، كما هو تفاصيل كلامهم في النسخ، أو بمعنى التخصيص وهو قصر الحكم على بعض أفراده أو قصر العام على بعض أفراده. فكأن الشيخ المجد بن تيمية أوردها على أنها نسخ بمعنى الرفع، والذي يبدو لا أنه بمعنى تخصيص، أن خصصتها. لماذا؟ أولا أن قوله تعالى إلا تنفروا لا شك أنه خطاب للجميع، وهو يفيد على كل من توفرت فيه الشروط، شروط الجهاد من القوة والمال وإلى آخره وعدم العذر إلى آخره، فهو مخاطب بأن ينفر إلى الجهاد. وكذلك في قوله وما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، جاء قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن قوله إلا تنفروا يعني انفروا كافة، يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يعني انفروا كافة. فجاءت هذه قالت لا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فكأنها قالت إن الحكم خفف، وقد يكون رفع أو نسي أو خصص أو التخصيص أو أظهر، وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني بعضهم يذهبون إلى الجهاد وبعضهم يذهبون إلى التفقه في الدين، وهذا ظاهر جدا ظاهر جدا. وهناك أيضا آيات أخرى مثل قول في الآية في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذن القاعدون غير ملومين، وقال وكلا، لكن لا شك أن المجاهدين أفضل من القاعدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هؤلاء مستثنون، والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله القاعدين درجة. طبعا درجة المراد منزلة، ليس المراد درجة واحدة، وإنما درجة الله أعلم بمقدارها. وكلا وعد الله حسنها، هذا الدليل على أنه لم يكن فرض عين، وفضل الله المجاهدين القاعدين أجرا عظيما. فإذا هذا هو المستدل على أن الجهاد فرض كفاية. وعن عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة، متفق عليه. هذا يدل على فضل الجهاد وعلى أيضا الخيل بالذات وعظم اقتنائها وأيضا غنائها كذلك أيضا من حيث إفادتها وأثرها في الجهاد. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا أيضا إخبار غيبي حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة هذا أمر غيبي ولا شك أنه خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وأن الخيل طبعا قال العلماء إن الخيل يعني المعدة للجهاد المعدة للجهاد ولا شك أن لا شك والذي يبدو له أن الخيل الذي اقتناؤها اقتناء مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة فحتى من ربطها يعني اكتفاء بها أو يعني وإن لم يكن للجهاد لكنه ليس بطرا ولا رياء أيضا هذا يدخل في هذا إن شاء الله. الخيل معقود في نواصيها الخير. الناصية هي مقدم الرأس. الناصية مقدم الرأس والمراد هنا الشعر الذي في مقدمتها. الشعر الذي في مقدمة الخيل هذا هو الذي يسمى الناصية. الشعر المسترسل الذي في الجبهة. وقد يراد الناصية بالذات أو يطلق على الجسم كله أو على الجسم كله بحيث أنه بحيث الخيل يعني الخيل الخير فيها كلها وليس مقصورا على ناصيتها وإنما عبر بهذا لأنها هي المقدمة ولأنها هي التي أيضا تدخل في القتال وهي التي تتوغل في المعركة. الخيل معقود في نواصيها الخير ثم ذكر ما هو الخير الأجر والمغنم ولهذا قال العلماء في الإعراب إن الأجر هنا بدل الأجر والمغنم أو تعرب أيضا مبتدأ خبر أي وهو أو هو الأجر والمغنم إلى يوم القيامة ما يدل على أن على على على فضل الخيل واقتنائها والأجر والمغنم دل على أن المغنم أيضا خير وسوف يأتي معنا إن شاء الله في قضية الجمع بين الأجر وبين الغنائم في كلام مفصل إن شاء الله لكنه يدل على أن المغنم خير وأنه ممتدح وأنه لا حرج في أن يأخذ الإنسان من الغنيمة وأنه لا يؤثر على الأجر وسوف يأتي كلام في هذا كلام طويل إن شاء الله نتكلم عنه. قال المجد رحمه الله وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخيل بمعنى أنه معلوم أن في الغنيمة حينما تقسم للراجل سهم وللراكب ثلاثة سهمان له وسهم لفرسه فمقصود أن جميع أنواع الخيل يسهم فيها هذا يدل على العموم الخيل الخيل جنس ويشمل جميع أنواع الخيل وبمفهومه المفهوم المخالف يعني على عدم الإسهام لبقية الدواب يعني لو أنه في المعركة حضر ببغال أو بحمير أو بإبل أنه لا يسهم فيها بمعنى لا يستحق صاحبها أن يضرب سهم لدابته هذا من فقه هذا الحديث كما أشار الشيخ. وقد يأتي إن شاء الله في المستقبل تفاصيل في هذا الموضوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يقتله جار جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. الحديث ضعيف على كل حال، الحديث ضعيف، ويبدو لي حتى في صيغته ولفظه يعني قد تشعر أنه ليس لفظا نبويا، ولخاصة حينما قال الكف عما قال لا نكفره بذنب ولا نكفره، هذه كأنك تشعر أنها يعني مستحدثة، مصطلحات مستحدثة بعد يعني ظهور الفرق أو نحو ذلك. وإن كان قد يكون معناه صحيح لا شك طبعا قد يستدل له، لكن كلفظ يعني كأنه يعني قد يكون من قول بعض السلف سواء من الصحابة أو من بعدهم قد يكون يعني، لكنه أن يكون مرفوعا كما قال المحدثون أنه أن إسناده ضعيف. فذكر الثلاثة: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا شك أن لها ما أن هذه الثلاثة لها ما يدل عليها من النصوص الأخرى، مثلا حينما أمرت أن أقاتل أنا حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذن هذا أنه يكف عن من قال لا إله إلا الله. وأيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد حينما ذهب إلى جذيمة وقالوا صبأنا فقتلهم، فقال وأيضا مالك اللي قال قتلته وقد قال لا إله إلا الله، قال إنه قالها متعوذا ولا إذن، قال شققت عن قلبه. فلا شك أن الأصل أن من قال لا إله إلا الله أنه يكف عنه كما هو معلوم، إلا إذا أتى بمكفر. والجهاد ماض أيضا هذا له نص أخرى، ولا شك أن الجهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ولكن لا شك أنه حينما يكون ضعف، ولهذا كان حقها أن نقولها عند حينما تكلمنا عن فرض الكفاية، وفرض الكفاية مع القدرة. أما إذا كان في الأمة ضعف أو عجز ولا تستطيع فلا شك لا يلزمها، لكنها يجب عليها أن تستعد ولا تستكين، لكن لا يلزم عليها المفاداة وهي تعلم أن يغلب على الظن أنها لا تستطيع مقاومة العدو، فهذا لا شك أنه لا يجب عليها، لكنها يجب عليها أن تأخذ العدة، ويجب عليها أن تحسن وضعها وأن لا يعني تبقى على ضعفها، لكنها لا يجب عليها القتال ما دام أنها قد توقي بفناء الأمة أو هلاك الأمة. والإيمان بالأقدار، لا شك طبعا الإيمان بالقدر هذا من أركان الإيمان كما هو معلوم، وسبق الكلام في هذا في مواضع كثيرة. نعم. الباب الثالث باب ما جاء في إخلاص لا لا لا لا لعلنا نقف هنا ونشوف الأسئلة عندكم وماذا أتيتم لنا بما عندكم. راجعت موضوع السيرة يا مشايخ، لماذا يربطون السير مع الجهاد؟ سألناكم أمس، راجعته ولا جالسين بس يعني راجعتها؟ أنت ما عندك؟ ماذا وجدت؟ ما وجه ربط الجهاد بالسير؟ هذا السؤال. ولماذا يقولون السير والمغازي، أو المغازي والسير، أو الجهاد والسير؟ سألناكم أمس وقلنا راجعوها، راجعته إلا أن لا أريد أن يتكلم مخاخي، هذا ما يصلح. طلبة علم أنتم، طلبة علم حينما يعني. وأنا قلت لكم أن الجلسة هي الجنود الحلقات هذه إن شاء الله حلقات مباركة، وهي حلقات مذاكرة وحلقات مراجعة، ما لم يتكلم من رأسه، هذا ما يصلح. أنتم يجب أن يكون عندكم يعني من يعني من الهمة والحرص على الفائدة، وحرص على تقييد الفوائد، وحرص على حينما تثار مسائل في الحلقات التي تحضرونها بادروا في البحث عنها والسؤال عنها، وإذا لم تجدوا قولوا ما وجدنا، وإذا يعني لم تحسنوا المراجع اسألوا أين المراجع، أين نجدها، هل نجدها كذا. بل حتى أنا قلت لكم أمس لا يكفي المراجعة الكتب اللغة، لأن اللغة لا تفيد غالبا، إنما اللغة تأتي ب المعنى اللغوي، سار يسير سيرا كما قلنا، لكن لا تفيد يعني احيانا الجانب الاصطلاحي. ولهذا يعني ارجو ما هذا يعني انا يعني التجمع هذا مبهج وجيد، لكن اذا كان يعني ما فيه حيويه يعني يؤدي الاحباط الى حد ما، يعني ما يصلح. الذي قال عن مراجعة يرفع يده، أما اللي يتكلم مخاخي هذا ما يصح من رأسه بس، إلا إذا كان عنده علم سابق. لا شك طبعا قد يكون بعضكم عنده من علم سابق فلا معنى. هات يقول خليها غدا، على كون خليها غدا، خليها نشوف مش خليها غدا. هات هذا السؤال يقول: هل كل عمل صالح خير من الدنيا وما فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة أو الفائدة من ذكر خير من الدنيا وما فيها هنا في الحديث؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، لكن يعني خير من الدنيا وما فيها من غير هذا العمل، يعني الدنيا وما فيها إذا كان ما فيها العمل الصالح أو ما فيها الجهاد، يعني الدنيا وما فيها إذا كانت مجردة أو متجردة من العمل الصالح. وإلا لا شك طبعا أن أي عمل صالح هو خير من الدنيا، بل الدنيا من أجل العمل الصالح. الدنيا هي من أجل العمل الصالح. ولهذا وهذا يعني أيضا نحب أن قد تكون فرصة أن ننبه إلى أن الدنيا يعني مزرعة الآخرة، والتزهيد في الدنيا بمعنى ليس الدنيا يعني حينما تكون مزرعة للآخرة وحينما يستعان بها على الآخرة هذا محمود. من أجل أن تعرفوا قيمة الدنيا، والدنيا لها قيمة، تأملوا في الأدعية التي تحفظونها، كم فيها دعاء دنيوي؟ كثير. اللهم أصلح دنياي التي فيها معاشي، وتسأل الله الرزق، وتسأل الله كم يعني تأملوا أدعيتكم التي تحفظونها، كم فيها الذي يمثل الآخرة والجنة، وكم فيها اللي يمثل الدنيا؟ كثير جدا يا إخواني، يكاد يكون أكثر من نصف. بل قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كأنها مناصفة. فعمل الخير في الدنيا قد لا يكون بالضرورة أن يكون كله للآخرة، لكنه أثره يفيد في الآخرة. الأخلاق، الابتسام، تبسمك في وجهك صدقة. تبسم طبعا ما يعني كثير أعمال هي دنيوية، بمعنى مراد من المسلم أن يعيش حياة دنيوية سعيدة فيها الهدوء، فيها الراحة، فيها الابتهاج، فيها الابتسام، فيها حب الخير، فيها حب العمل، فيها التواصل مع الإخوان ومع الطيبين ومع ونفع الناس، بل فيها التضحية، فيها تقديم الناس على نفسك والإيثار، كلها دنيوية. ما معنى الإيثار؟ الإيثار بمعنى أمور مستحبات دنيوية تعطيها أخاك، هذا الإيثار. ولما قال القرب لا إيثار فيها، وإن كان في خلاف هل يؤثر للقرب الأخروية أما الدنيا، وتؤثر فيها، تؤثر فيها لأن ليس تؤثر فيها لأنك لا تحبها، الإنسان لا يؤثر إلا ما يحب. أنت تصدق وأنت غني وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. إذن يعني الارتياح أو الابتهاج في الدنيا أو في لا لا لا إشكال فيه، لكنها مزرعة للآخرة. يقول كثر في هذا الزمن الدعوة للجهاد من فرق كثيرة، فما هي شروط الجهاد؟ أيضا هذا سؤال مهم جدا. مع الأسف فعلا أقول بكل يعني كما يقول الشفافية، لا شك الجهاد كما في الأحاديث قائم وماضي في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل كما في الخبر معنا. ولا يكون عند أهل السنة إلا مع إمام، لا يجاهد الإنسان بنفسه، لأن الإمام هو الذي يقدر مصالح الأمة. وحينما نقول إمام يجب أن تعلم الإمام بمعنى عنده مستشاروه وعنده رجاله وعنده الخبراء وعنده العلماء وعنده الشؤون الأخبار، الشؤون العسكرية والشؤون السياسية والشؤون العلمية والشؤون الفقهية والشؤون الدينية. فحينما يقال إمام لا يعني إمام أنه فرد، المقصود الإمام ومن حوله. فلا يكون جهاد إلا بإمام، هذا واحد، وهذا كله متقرر والحمد لله عند أهل السنة. لكن مع الأسف، وأيضا أطمئنكم يعني أنا اسمحوا لي سأطيل في هذا الكلام وقد يأخذ الجلسة كلها. أولا اطمئنوا أن هذا الدين محفوظ، وأنه باقي، وأنه منتصر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنزل عليه في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذا أن الله عز وجل أخبر نبيه أن مهمته في البلاغ قد انتهت، وأنه قد بلغ البلاغ المبين، وأن الدين قد اكتمل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله بعقائده وأحكامه وأخلاقه وكل أصوله وفروعه. اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كمل، ومحمد عليه الصلاة والسلام ختم به النبيون. ثم قال له بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتعلمون أن عمر سأل عنها الصحابة وأدخل ابن عباس، فقال ابن عباس أرى أنها فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عمر لا أرى فيها إلا ما ترى. لماذا؟ حينما قال الله لنبيه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أيضا معناته أن المهمة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو ما بين قوة وضعف وانتصار وانهزام وإلى آخره في كل مراحل الدعوة بارتفاعاتها، وإن صح التعبير بالرسوم البيانية كلها. بعد 23 سنة ولو شاء الله أن تنتصر في يوم انتصرت، ولو شاء الله أن ينزلها كاملا في يوم أنزلها، لكنها ليعلمنا طريقة الدعوة وليعلمنا مسار الدين ويعلمنا، لا شك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوتنا، فطريق الدعوة هو هذا. لكن حينما قال له ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أيضا معناه أن مهمتك قد انتهت، والناس الآن خلاص يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا يعني جماعات. وليس معنى رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أنه ما دام أنت حي فهم يدخلون، وإذا مت فلا يدخل. لا، يعني من الآن إلى يوم القيامة الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يعرف على طول تاريخ الإسلام أكثر من 1400 سنة أن الإسلام انحسر أبدا أو نقص أبدا أو قضي عليه أبدا. نعم يهزم المسلمون وقد تنقص بعض الديار، لكن الإسلام منتشر ويزيد تماما. جاءت حروب الردة وقيض الله لها أبا بكر، انتهت في لحظات، مع أن عمر خلافة أبي بكر 2 أشهر، ومع هذا ثبت الدين. جاءت التتار وغطوا على ديار الإسلام واقتسحوها إلى بغداد، ولكن انتهوا ودخلوا في الإسلام. ولهذا بعض المستشرقين يقول غريب هذا الإسلام، ما انتصرت عليه أمة إلا ودخلت في الإسلام. هو حق، ما أي قومة تنتصر تدخل في الدين. الصليبيون جاءوا ونكسوا، حتى الوقت الحاضر الاستعمار بكل أتى بعسكره وأتوا، مع هذا الإسلام ما نقص أبدا. الشيوعيون كما تعلمون 70 عاما وهم بقضهم وقضيضهم وأدواتهم وسلاحهم ومكرهم الفكري والتربوي والسياسي والعسكري، ومع هذا خرج المسلمون ينفضون الغبار. المقصود يطمئنوا أن هذا الدين محفوظ. لماذا؟ لأن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافر. يأبى الله، ومن يقف أمام إباء الله؟ ما حد يقف. بل ذكر أنهم بأفواههم يطفئ نور الله. تصور يعني فم بشر أمام نور الله، لا يمكن، ولا ما تصل ولا أرنبة أنفه. هذا هو مقدار ما يفعلونه من مكر، هو لا يساوي. يريدون أن يطفئوا بأفواه نور الله، لا يمكن. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الكفار، وهذا يريد أن أقوله وسيلة إلى الجهاد، أدركوا هذا، أدركوا في الصليبيين ما نجحوا، في الاستعمار ما نجحوا، بكل أيضا حتى بمحاولات، حتى محاولات استقطاب الحكومات، استقطاب أحيانا بعض الذين يتمالؤون معهم، كل هذا والإسلام أنتم تلاحظون قوي بقوته، محفوظ بحفظ الله عز وجل، ليس بحفظنا ولا بقوتنا ولا بسبب صحوة ولا محوة، وإن كان لا شيء خير طبعا، ما لكن لماذا؟ لأن الصالحين يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. قيل الله عز وجل وقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وقال وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم. لا نمن على الله لا بالتزامنا ولا بمظاهر ديننا، بل الله يمن علينا، وهذا خير كثير. لكن لا تظن أن مجرد وجود بعض يعني عينات فيها الحمد لله مظاهر الصلاح أن هذا لا، الدين حافظ الله عز وجل، بل الله يعز الدين بالرجل الفاجر. فالقضية ما هي معايير البشر؟ لا لا لا لا لا تأتون بها في هذا. المقصود أن الكفار أدركوا بل حاولوا أن يقضوا على هذا الدين، ولن يقضوا ولن يستطيعوا على كل حال، ويعرفون أن عدوهم الحقيقي هو الإسلام الصحيح. أقول لكم بكل وضوح، مؤسسة راند هذه الاستخباراتية والاستعمارية تقول الإسلام الذي نحارب هو الإسلام الذي جاء به محمد وأصحابه، كذا نص. الإسلام نحارب هو الإسلام الذي جاء به محمد وأصحابه، بمعنى يعرفون ومدركون كل ما كانت انحرافات الإسلام يفرحون بها بغض النظر سواء كانت معاصي أو عقائد، شبهات أو شهوات. المقصود أنهم يعني يبذلون ما يستطيعون في سبيل أن يوقفوا المد، ومن أفعالهم إيجاد هذه الفرق مع الأسف، سواء القاعدة أو داعش. كأنهم قالوا وكنت تعرفون أننا لا نستطيع أن نقطع الشجرة إلا بغصن منها، فأتوا بهم وهم أبناؤنا ومن جلدتنا، ومع هذا دخلوا فيهم بهذا حسب القاعدة هذه، والتي يعني تزعم أنها سلفية. أين محاضنها؟ ولماذا لا تفعل إلا في دير الإسلام؟ لم يتحدث أحد منهم عن لم يفعل أي عمل في دير الكفار، ولا في اليهود ولا في الإسرائيل ولا في غيرها، ما يفعل في دير الإسلام. هذا لا يقوله عاقل فضلا أن يقوله صاحب غيره دين، أبدا ولا يمكن. وتهدم مساجد ولا مما يدل على المستهدف فئة معينة، وهو فعلا كلما اقترب الفئة أو الطائفة مما عليه محمد وأصحابه استهدفوها، كلما اقتربتم أن تكونوا مع محمد وأصحابه أنتم مستهدفون، وكلما ابتعدتم تخففون عليهم المسؤولية. إذن كل ما مع الأسف مواقع الفتن الموجودة ليست جهادا. نعم قد يكون بعضهم حسن النية، قد يكون مغرر به، وقد يكون يعني فعلا يظن، ولا غير ليست جهادا البتة، ولا وأفعالهم ليست أفعال مجاهدين ولا مسلمين. يعني واضح الاستهداف وتشويه الإسلام حينما يمسكوا بالنساء ويبيعون وإلى آخره، هذا كلام لا. وإنما تلاحظون ينتقلون هنا، ينتقلون إلى ليبيا، ينتقلون مجرد يريد إيذاء المسلمين ومناطق الفتن. إذن لا يكون جهاد إلا مع الإمام، وهنا تدركون الضبط. أما العبث هذا عبث. نعم ندرك أن هناك ضعف في المسلمين، وأحيانا قد يقول حتى بعض الحكام عندهم لا شك انحرافات إلى آخره، لكن يبقى الحفاظ على الأمة وعلى كيان الأمة شيء، وأيضا اطمئناننا إلى أن دين الله عز وجل محفوظ شيء آخر. هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف أثناء التدريب على القتال أم خاص بقتال العدو؟ لا، الذي يبدو أنه يدخل لا شك طبعا. فإذا كان يسأل ذكر أن أن أن أن أن من ربط الخيل للفرس للجهان أنه يثاب، وهو ربطها فقط رباط، فلا شك أن التدريب يدخل. من الملاحظ في عامة الأحاديث الواردة في الجهاد تقييدها بالجهاد في سبيل الله، فلو تفضلتم بين الجهاد في سبيل الله والفرق بينه وبين الصور الأخرى لمن يزعم الجهاد وخاصة في هذه العصور، ولا شك طبعا أنه لا يكون الجهاد إلا في سبيل الله قطعا. من جاهد لتكون كلمة الله والعليا في سبيل الله، سيأتي معنى هذا. الرجل يقاتل ليرى مكانه، ويقاتل مغنما ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، هذا هو. وسيأتي معنا كلام جميل جدا في فقه هذا الحديث، سأتكلم عن شاء الله في الجلسة القادمة. الرسول ما أجاب قال من قاتل مغنما لا، ومن قاتل كذا لا، لا، جاب بكلمة قاعدة. قال يا رسول الرجل يقاتل يرى مكانه، ما قال هذا لا هذا لا، لا، أتى قال من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو سبيل. فإذا هذا هو الجهاد، أن تكون أن يقصد الدعوة الله عز وجل، وأن يعلي كلمة الله عز وجل، وأن ينصر هذا الدين، هذا هو المقصود بسبيل الله، لكن لا يكون كما قلنا إلا مع الإمام. هذا العلم وطالب العلم مرابطون في سبيل الله لحراسة وحفظ الدين، ومما يدخل فيه وأيضا نشره بين الناس. لا شك طبعا أن يعني العلم وطلبه من أفضل القربات، بل إن قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة. يعني الشيخ بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير وقف عند هذه، يعني وقفة جميلة جدا جميلة، راجعوها. وقف حتى في السياق، قال حتى الصيغة في طلب العلم هي الصيغة اللي في الجهاد. قال وما كان للمدينة ومن حول المعرض أن يتخلفوا، قال وما كان للمؤمنين لينفروا كافة، وقال انفروا، قال في الجهاد انفروا، وقال في العلم انفروا، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين. وهذا شكل دليل على أن الجهاد فرض كفاية، لكن يدل على فضل العلم وأنه فعلا قرين الجهاد، وأنه أيضا وأن النفير إليه هو من النفير. وأنا قلت لكم أمس يعني في موضوع أبيات عبد الله المبارك المنسوبة إليه، يا عبد الحرمين يا عبد لو أبسطتنا لا علمت أنك في العباد، يقول هذا لا يستقيم، بينما كل على ثغر وكل تحتاج الأمة، ولا سيما أهل العلم والعلماء، وكل وأكثر علماءنا في طول التاريخ المجاهدون، لا شك يجاهدون، لكنهم كلهم في مواقعهم في التعليم والتدريس والحلقات ونسع العلم. ما معنى فرض كفاية وفرض عين؟ أظن جبناها في أول الدرس، ذكرنا الفرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي يسقط الإثم على الباقين. فرض العين على كل واحد، حينما يقول فرض عين يعني فرض على الأعيان، على الناس كلهم، على كل واحد، بمعنى على كل مكلف، بمعنى من استجمع شروط التكليف. عندك شيء؟ هل هناك جهاد شرعي في هذا الزمان؟ كما قلت إذا كان مع لا لا لا لا يعني مع مع مع مع مع, مع الإمام. وأحب أن أقول أيضا كذلك أن أحيانا حينما البلد، طبعا لا شك أن الدول الإسلامية دول، ليس دولة واحدة، الدول الإسلامية دول، والعلماء قالوا أنه إذا إذا إذا إذا لم يمكن أن يكون دولة واحدة فلا ما وتوزعوا يكون لكل واحد حكم الإمام. ذكر العلماء ذكر الفقهاء هذا. فإذا هذه الدول تعتبر كل دولة الآن مستقلة، وكنا نأمل أن يكون يعني هناك اتحاد بين دول المسلمين إن شاء الله، لكن تبقى كل دولة لا شك أن رئيسها أو مالكها أو أميرها أو المسؤول الأول عنها هو ولي أمرها أو هو إمامها. فلو أن بلدا لا شك طبعا يعني استهدف أو حصل اعتداء عليه ويعني وقام أهله بالدفاع عنه فإن هذا أيضا من الجهاد. لماذا؟ لأن الرسول يقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالقتال من أجل كف المعتدي على الديار والأبناء في سبيل الله، لأنهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال فلما كتب عليهم القتال قال وما قال أرأيت إن كتب عليه القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالقتال من أجل الحفظ على الديار والحفظ على الأبناء والحفظ على الحرمات هذا من سبيل الله. وسوف يأتي معنا أيضا في إن شاء الله في الجلسة القادمة موضوع الأجر والمغنم في كلام إن شاء الله أهل العلم جميل في هذا الموضوع. الحمد لله. يقول أنا كنت يعني على فئة ضالة وهداني الله عز وجل وأكرمني بالهداية طريق الحق بفضله ورحمته فيما توجهنا. أولا الحمد لله الذي هداك الله للحق، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك الحق وأن يدلنا على الحق وأن يعني يجعلنا جميعا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أوصيك بتقوى الله عز وجل، وأوصيك أيضا بتخير رفقة صالحة وطيبة وتتفقه مزيدا من التفقه في دين الله عز وجل وفي معرفة الأحكام إن شاء الله. في قول عز وجل في سورة العرف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هل هناك فرق بين يمسكون بالتشديد ويمسكون بالسين؟ وهل معلموا الناس في حلقات القرآن يدخلون؟ لعلي أراجعها إن شاء الله، أراجعها غدا وآتي لكم بما أحصل عليه. هل يأثم المسلم إذا تخلى عن الجهاد في حالة كان فرض عين؟ نعم، إذا كان فرض عين نعم يأثم. كيف يزيد المسلم من إخلاصه في العمل الصالح؟ وهل يمكن أن يعرف المرائي؟ هذا سؤال جيد، جيد جدا. الإخلاص قلبي، الإخلاص بينك وبين الله عز وجل وأنت أدرى. لماذا؟ لأن ليس الإخلاص هو إخفاء الأعمال، ليس الإخلاص هو إخفاء، وليس الرياء هو إخفاء هو إظهار الأعمال، لا، الرياء أيضا قلبي ومقاصد. لأن أيضا سأقف وقفة عند هذا الموضوع حتى كما أقول أجي من فوق، ليس كل عمل من أجل الناس ممنوع، بل في أعمال شرعية هي من أجل الناس ونعملها وهي عبادات ومن أجل الناس. حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ. طبعا أبو موسى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما قال هذا رياء، لا تسوي، لا تعد. لماذا؟ لأن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب ولا لا؟ والتغني بالقرآن مطلوب. وأنت حينما تتغنى بالقرآن تتغنى لمن؟ للسامع، سمعين ولا لا؟ وحينما تكون إمام مسجد وصوتك جميل ومطلوب منك أيضا، أو تكون مؤذن صوتك جميل، تؤذن للناس. وفعلا من أجل يعني حينما تسمع صوت الجميل في الأذان ولا في القرآن يخشع قلبك ويلين قلبك، وأيضا مطلوب منه أن يحسن صوته. ما أذن الله نبي بشيء أن يتغنى بالقرآن، فتغنوا بالقرآن وحسنوا صوتكم لأجل الناس، الناس يسمعون، ما في شيء. بل حتى لو ذهبت إلى إمام لجمال صوته جزاك الله خير. هذه واحدة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أدخل للصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أو خشية أن تفتتن أمه. صلاة ويصلي، ومع هذا غير وخفف من أجل من؟ المرأة، من أجل الناس، وهي صلاة، صلاة عبادة، وقد تكون سرية بعد إذا يطيل فيها. ما رأيكم في الخبر الجاي الحين؟ حينما يقول جابر رضي الله عنه: سجد بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأطال سجود فخشينا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني. جاء الحسن رضي الله عنه صغير وركب على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس يطول عشانه في الصلاة، فأطال من أجل الطفل. أنتم لو جاكم ولد الأطفال نزرتموهم وتكلمتم عليهم ورفعتوا صوتكم عليهم، مو صحيح. ارفقوا ارفقوا، الدين معاملة والعبادة بينكم الله عز وجل. وأيضا كذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أنت تخفف من أجل الناس، من أجل المأمومين، من أجل الضعيف والمريض والحاجة. المقصود أن الإخلاص قلبي، ومع أنه قلبي هو سهل، الله يعلم قلبه خلاص، لا تكلف نفسك كثيرا. والرياء بينك وبين الله عز وجل، أنت أدرى هل هو رياء. والقضية أخرى، أوصي نفسي وأوصيكم: لا تتهموا أحدا بالرياء، إياكم. يعني مهما يعني غلب على ظنكم أبدا، الرياء لستم مسؤولين أن تفتشوا عن قلوب الناس، حتى لو كان إمام صوته جميل أو خطيب يعني يحاول أن يغير صوته في الخطبة وعلى المنبر، إياك أن تتهمه بالرياء أو يحسن تلاوته أو حتى يتباكى أو يخشع. لا، إياك، اسلم بنفسك وسلم قلبك، هذا بينه وبين الله عز وجل. صادق غير صادق لسه مسؤول، لا تفتش، لا تشق عن صدور الناس أو عن قلوبهم. فالإخلاص والرياء بين العبد وبين ربي، أنت أدرى. ومع هذا الأصل في المسلم أنه مخلص، الأصل في المسلم أنه مخلص، إلا عدة الطوارئ تأتي لا شك طبعا. ومع هذا يستعيذ بالله وينفث على يساره ويزول إن شاء الله ما به. يقول نشهد الله على محبتكم فيه، نفر في البلدة التي يسكن فيها في الذنساء ونأتي الحرم إلى آخره، والمهور غالية إلى آخره. أولا في قولك نشهد الله على محبتكم فيه، أولا جعلنا الله جميعا من المتحابين في الله، وهي كلمة جميلة يا إخواني. حينما حين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلن أخانا حينما نحبه، فقال قال أعلمت؟ قال لا. قال فأعلمه أنك تحبه، فأحبك الله الذي يحبه وجعلنا جميعا من المتحبين في الله عز وجل. لكن أيضا مهم جدا حينما تخرج منا هذه الكلمة أن نتأمل في في في في في آدابها، بل إن صح التعبير في مستحقاتها، يعني بمعنى أنت تحبه في الله، تحبه حبا مجردا ليس له أي أعراض الدنيا. هذا شيء عزيز وشيء عظيم وشيء فعلا يعني حقيقة إن شاء الله هو صادق، يدل على صفاء القلب وعلى نقائه حينما تحب أخاك في الله وتحبه لله. يعني أوصي نفسي وأوصيكم بأن يعني نتبادل هذه الكلمات وأن نعي معانيها، بحيث تحبه في الله وتوده وتأنس به، لا شك إذا تيسر أن تخدمه أيضا فهذا أمر كثير. أحب أن أقف يعني أشعر أننا نحتاج إلى مزيد من التواصي بحسن الخلق، ولا سيما من ينتسبون الخير وينتسبون الصلاح، هم أحق الناس وأولى الناس بأن يظهر عليهم الإسلام الصحيح. وحينما قلت الإسلام الصحيح ليس مقصودا على العبادات الخاصة من الصلاة والصيام، وهذا خير كثير ونعمة ومكسب، لكن التعامل. أضرب لكم مثل صغير وهو كبير، آداب صلاة الجمعة. إيش المطلوب؟ مطلوب أن تغتسل، تتنظف، تتطيب، تذهب بسكينة، لا تفرق بين اثنين. هذه كلها لمن؟ كل إخوانك، ليست لك أبدا. تلبس لماذا الرائحة الطيبة؟ ولماذا تتنظف؟ ولماذا تمشي بهدوء تتهيأ لهذا الجمع العظيم؟ ما تفرق بين اثنين، بينما بعض الاخوان الطيبين تجي ياتي وسط الصف بشكل مزري، اقولها بكل قوه، مزري، ويرى انه يقيم السنه، ويرى ان الاخرين كلهم ما يعرفون السنه، او كلهم يعرفون السنه، عوام مساكين. هذا ما هو صحيح، ليس هذا هو الدين، والله ليس هذا هو الدين. ناهيك بمن يأتي بسيارته ثم يسد على الناس، إذا كان لا تفرق بين اثنين وتأتي تؤذي الناس في, في, في, في, في, في, في المواقف وفي وأين الدين؟ الدين أن تكون نموذج حقيقي في التعامل، في الأدب، في الأخلاق، في البذل، في التضحية، في الإيثار. لا، المشكلة يعني حينما يعني نكون على صلاح نريد أن الناس هي التي تخدمنا، ما دام على مظاهر التزام هذا يجب الناس هي اللي تخضع عليه. معين الناس تقدر وتحب لك، لكن هل نستحق وما نستحق ولا الناس تقدر المتدين وتثق فيه؟ فيجب أن يكون عند حسن ثقة، بينما أحيانا تجد الناس ليس عليهم مظاهر التزام، فيهم من أدب وفيهم من الحشمة وفيهم من التقدير وفيهم من تقديم الخدمة. اجتهد حينما تقول أحبك في الله أنك تعرف يعني متطلبات هذه المحبة. أما فيما يتعلق بالسؤال لا شك طبعا أن أولا يعني نتواصل حقيقة يعني ولا سيما أخواتنا بالاحتشام وأيضا في بيوت العبادة عموما وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي على الخصوص. ومع هذا يعني لا شك كما أشار الأخ الفاضل وابن الفاضل في في في في مع الأسف أن هناك مظاهر ما كان ينبغي أن تظهر. ومع هذا أحسب أن يعني إلى حد ما المسؤولين هنا يقومون ببعض مسؤولياته فيما يتعلق به، لأن هنا جهاز خاص في الهيئة أيضا كذلك في داخل المسجد الحرام وفي ساحاته أيضا مسؤولون. ومع هذا أيضا يحسن التناصح في هذا الموضوع، لكن مع الأسف أنه يعني غالبا وأقولها بكل أسف يعني الإنسان أحيانا حينما لا يكون في بلده يتحلل ويشعر بنوع من يأخذ يعني كما يقال راحته أكثر لأنه ليس في بلده، ولا شك أن هذا ليس من الدين وليس من المروءة وليس من يعني حسن مراقبة الله عز وجل. ومع هذا نتواصل بهذا إن شاء الله. يحصل من الطلاب أنهم يتركون الصفوف أمامهم ولا يتمونها خشية منهم أن تأخذ أماكنهم بالقرب من مجلس الشيخ فليتم الصفوف. ولا شك طبعا الحرص على اتمام الصف هو الأولى وأتم الصفوف، ولكن عموما خاصة الحرمين كبيرة جدا يعني السعي في اتمام الصفوف يعني أحيانا قد يكون يعني فيه نوع مشقة خاصة إذا كان أيضا كبار سن أو كان يعني في الساحات أو كان يعني فكبير جدا الحرم يعني ولو كلهم أكمل الصفوف يمكن يصل إلى الكعبة، وهذا يعني متعذر إلى حد ما. لك ومع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف سددوا وقارب. إذا أي كتب نرجع في الجهاد في طبعا كل كتب الحديث والفقه كلها تكلمت عن الجهاد كله، تعقد بابا أو كتابا للجهاد وأحكام الجهاد وأحاديث الجهاد وتفسير العلماء وشروح العلماء لتفسير آيات الجهاد وشروحهم أيضا لأحاديث الجهاد فيها كلها ثرية جدا في هذا الموضوع. وأيضا كتب المغازي كذلك أيضا السير. شخص اعتمر يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، شخص اعتمر ولم يحلق كل شعره بل حلق جزءا قليلا حتى يبقي شعر العمرة لأمه، ما حكم عمرته؟ ولا شك أن المطلوب أن يحلق جميع شعره أو يقصر جميع شعره، يقصر من جميع شعره. لكن على كل حال أرجو أن يكون أنه ما فعله لعله إن شاء الله يعني في المستقبل يتلافى هذا وعمرته صحيحة إن شاء الله. هل يجوز تكفير ولع معين؟ لا، الذي عليه السنة والجماعة أنه لا يكفر معين ولا يلعن، وقد يكون حالات خاصة لكن الأصل أنه لا يكفر لا يلعن المعين ولا يكفر معين. بالنسبة لمتابعة المؤذن للإمام في تكبيرات الصلاة سبب ذلك تشويشا وإزعاج المصلين وذهاب الخشوع في الصلاة بسبب ذلك، فلماذا لا يلغى حتى؟ لا، هو الحقيقة هو التبليغ في الحرمين هو يعمل احتياطا حقيقة. أول الحرمين كانت كبيرة جدا بالمبنى وبالساحات، والذين حتى يصلون أحيانا في أماكن بعيدة طبعا تصار الصفوف يعني. والإجراء هذا إجراء احتياطي، لأن الحقيقة الحمد لله الخدمة في الحرمين خدمة متقدمة جدا، يعني حرص المسؤولين على جميع الخدمات بما فيها صوتيات النظافة وغيره وكذا والسخية إلى آخره، لكن حتى صوتيات، أجهزة الصوتيات متقدمة جدا. وعندهم مكبرات خاصة بالإمام، ومكبرات خاصة بالمؤذن، ومكبرات بين الإمام والمؤذن، يعني تواصل بين الإمام، بمعنى لو انقطع الصوت عن الناس عن المؤذن لا ينقطع. ومن هنا يعني هي كلها إجراء، لو أنه حصل مرة واحدة، وقد يحصل، تعرف يحصل أحيانا أنه ينقطع صوت الإمام مرة واحدة، لاضطرب الناس اضطرابا شديدا تماما، ولو مرة واحدة ويمكن في السنة. وأحيانا فتح المكبر قد يتأخر المسؤول فيكبر الإمام ما لا يسمعه الناس، لكن المؤذن سمعه فيكبر، فهو الإجراء احتياطي. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.